موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن صد عن الباب. وما عباد الله، قد دخل علينا شهر رمضان المبارك، وشهر رمضان عباد الله فرصة لأشياء كثيرة. شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان، فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتسلسل فيه الشياطين وينادي مناد، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أخسر. فكيف لا يفرح المسلمون بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران؟ كيف لا يفرح المسلمون عباد الله بقدوم شهر الخير والبركة والرحمة؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان عباد الله ينبغي أن نعرف قدره، ينبغي أن نقوم بحقه. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين ترد سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتك مدا فليس لك اعتذار. ينبغي أن نعرف قدر رمضان عباد الله، وأن نقوم بحقه، حتى لا نقصر ونندم حين لا ينفع الندم، ونطلب الاستدراك في وقت العدم. شهر رمضان كثرت فيه أسباب المغفرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بحق فرضيته غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، واحتسابا أي انتظارا للأجر عند الله عز وجل. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل ليلة واحدة في رمضان إذا قامها العبد يغفر له ما تقدم من ذنبه في السنين الطويلة من عمره. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو فرصة لمغفرة الذنوب. لذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم درجة من المنبر فقال آمين، وصعد الثانية فقال آمين، وصعد الثالثة فقال آمين. فسئل عن ذلك فقال بأنه لما صعد الدرجة الأولى قال له جبريل عليه السلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين. فقال في الثانية: رغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال في الثالثة: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. قال: فقلت آمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لكثرة أسباب المغفرة في هذا الشهر الكريم، فهو شهر للحصول على مغفرة الله عز وجل. ونحن لا ندري عباد الله هل بقي في أعمارنا شهر رمضان آخر، هل يمد الله عز وجل في آجلنا حتى ندرك موسما آخر من مواسم المغفرة والرحمة. تذكروا عباد الله ناسا كانوا معنا في الأعوام السابقة وهم اليوم تحت أطباق الثرى. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا. فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت بالقبور، وقد لقوا والله ما فعلوا. أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا. وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، نداما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا. أين من كانت الألسن تهذيبهم لتهذيبهم، وصارت فلك الاختبار تجريبهم لتجريبهم؟ أقامت قيامتهم منادي الرحيل، فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم. أين أهل الوداد الصافي في التصافي؟ أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي؟ أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء؟ صار ذكر القوي في القوافي، لقد نادى الموت أصحاب العوالي والقصور العوالي الطوافي. أين من كان في سرور وغبطة؟ أين من بسط اليد في بسيط البسطة؟ جسروا على المعاصي فانقلبت على الجيم النقطة، بينما هم في الخطأ خطى إليهم صاحب الشرطة. هذا دأب الزمان إن صفى فلحظة، كم تخون الموت منا إخوانا، كم قرن في الأجداث أقرانا. وهذا أمر إلينا قد تدانا. فشهر رمضان عباد الله فرصة للمغفرة، شهر رمضان عباد الله دورة تدريبية ومعسكر تدريب على تقوى الله عز وجل وعلى الوصول إلى درجة الإحسان. أول ذلك الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أنكم تصلون بالصيام إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مدرسة للتقوى، لأنه يتكون من نية باطلة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وترك لشهوات يستخفى بتناولها عادة. فلا تستطيع أن تحكم على عبد بأنه صائم، لأنه قد يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. فالصيام تدريب على تقوى الله عز وجل، لولا أن الصائم يستشعر بأن الله عز وجل يراه وبأن الله عز وجل يراقبه لخلا ولو للحظات فانتهك حرمة الصيام. فالتقوى هي علم القلب بقرب الرب، ولولا أن الصائم يعلم بأن الله عز وجل قريب منه مطلع على سر عمله وعلى نيته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، والسماوات لا تقله ولا تضله، ومع ذلك هو عز وجل قريب، ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فالصيام تدريب على تقوى الله عز وجل. والتقوى كذلك عباد الله أن تترك ما تهوى لما تخشى. والصائم يترك ما يهوى من الطعام والشراب والشهوة لما يخشى من سخط الله عز وجل ومن غضب الله عز وجل. فالصيام تدريب على تقوى الله عز وجل. الصائم كذلك ملتزم بأخلاق الصائمين وهي أخلاق المحسنين، والإحسان هو التقوى، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. الصائم عباد الله ملتزم بتقوى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سبه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. أي أن الصائم يضرأ بالحسنة السيئة، وهذه من أخلاق المحسنين ومن أخلاق المتقين. الصائم كذلك عباد الله يتورع عن كل معصية لله عز وجل، فكما قال السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. فليس الصيام مجرد ترك للشراب والطعام، ولكن الصيام هو صوم بالأولى عن كل ما يسخط الله عز وجل، صوم عن معصية الله عز وجل، هو صوم للعين عن البصر عن النظر المحرم، وصوم للسان عن الكلام المحرم، وصوم لجميع الأعضاء عما يسخط رب الأرض والسماء. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. والسلف كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. من صام في الدنيا عن شهواته أدركها غدا بعد وفاته، ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر عند الله في يوم وفاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن ترك الطعام والشراب وما أحله الله عز وجل في غير نهار رمضان وهو مداوم على قول الزور والعمل بالزور، مداوم على الغيبة والنميمة، مداوم على إطلاق البصر وغير ذلك من المعاصي، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فينبغي أن يكون الصيام عباد الله صيام عن معصية الله عز وجل. فالصيام يقوي النفس المطمئنة على النفس الأمارة بالسوء، ويجعل العبد المسلم يملك إرادته ويملك أربه ويملك شهوته ويطوع نفسه لله عز وجل. فالصيام تدريب على تقوى الله عز وجل. رمضان كذلك عباد الله فرصة للتوبة إلى الله عز وجل، لفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران. وفي رواية للحديث في صحيح مسلم: فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية: فتحت أبواب السماء. وكم من أناس لم يستطيعوا التوبة في غير رمضان، ولكنهم تمكنوا من التوبة في رمضان لتسلسل الشياطين، فهم قد استطاعوا في رمضان أن يقهروا نفوسهم لله عز وجل، ولأن مناديا من عند الله عز وجل ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فتجدون أهل الخير في رمضان أكثر خيرا، وتجدون أهل الشر في رمضان أقل شرا. فهذا شهر للتوبة إلى الله عز وجل، شهر للرجوع إلى الله عز وجل، شهر للتخلص من الذنوب، شهر للتخلص من العيوب، شهر للاستقامة على طاعة الله عز وجل وعلى تقوى الله عز وجل، موسم لجميع العبادات والطاعات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: كحجة معي. كما أن الصلاة في مكة المكرمة تساوي 100,000 صلاة مما سواها من المساجد، صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة لشرف المكان، كذلك الأعمال تضاعف في رمضان لشرف الزمان. وإذا التقى شرف الزمان مع شرف المكان ارتفعت العمرة في شهر رمضان إلى حجة، ليست حجة في غير حضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، بل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشهر الكريم عباد الله هو شهر الطاعات كلها، شهر المغفرة، وشهر التقوى، وشهر تضاعف الحسنات، وكذلك هو شهر العمرة، والعمرة في رمضان تعدل حجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. شهر رمضان عباد الله تدريب على أخلاق الصالحين وعلى دأب الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. فشهر رمضان عباد الله تدريب على قيام الليل، وهو شعار الصالحين ودأب الصالحين. فالصالحون يقومون السنة كلها، ونحن في رمضان نتدرب على دأب الصالحين، لعلنا بعد انسلاخ الشهر الكريم نصير من الصالحين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليلة، فصلى بصلاته ناس، وصلى في الليلة الثانية فكثر الناس، وفي الثالثة أو الرابعة ضاق المسجد بأهله، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر إليهم بأنه لم يخف عليه مكانهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض على الناس قيام رمضان، واستشكل العلماء هذه الخشية مع قوله في حديث الإسراء والمعراج: هن خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي، أي خمس في العمل وخمسون في الأجر. وأجاب بعضهم بأنه لو فرض قيام رمضان لا يغير أن الواجب في اليوم والليلة على الدوام وفي السنة كلها خمس صلوات في اليوم والليلة، لأن هذا خاص برمضان. وقالوا كذلك بأن الخشية الذي خشاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض على الناس قيام رمضان في المساجد، ولذلك لم ينكر عليهم الصلاة في بيوتهم، بل قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فخشي أن يفرض قيام رمضان في المساجد. ولما زالت هذه الخشية بانتهاء زمن الوحش وفي الدولة العمرية خرج عمر رضي الله عنه فرأى الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي فيصلي بصلاته الرجل والرجل يصلي فيصلي بصلاته الرهط فقال لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أعجب فجمعهم على أبي بن كعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي وكان أبي بن كعب وتميم الداري يتناوبان القيام بالصحابة الكرام وكان يطيلون الصلاة ويجلسون كذلك جلوسا طويلا ولذلك سميت التراويح لأنهم يصلون صلاة طويلة ويجلسون أيضا جلوسا طويلا بين الصلوات وكان الواحد منهم يرجع إلى أهله يستعجل أهله بالفلاح أي بالسحور أي أنهم كانوا يصلون طوال الليل حتى يستعجل الرجل أهله حتى يدرك السحور فسن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة قيام الليل ورتب على القيام ما رتب على الصيام فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فشهر رمضان عباد الله شهر القيام لا تفوت ليلة واحدة من القيام حتى تنال الأجر الذي ترتب على قيام رمضان وإذا صليت مع إمام فصلي حتى ينتهي الإمام فمن صلى مع إمام حتى يسلم كتبت له ليلة كاملة فيكتب له قيام الليل إذا صلى مع الإمام حتى يفرغ فينبغي أن نحرص على أسباب الخير وأسباب المغفرة هذا الشهر الكريم كذلك عباد الله هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قيل نزل القرآن جملة واحدة من عند الله عز وجل إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل منجما على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مدى سني البعثة 23 عاما وقيل ابتدأ نزول القرآن في رمضان في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة فنزل أول القرآن في شهر رمضان والقرآن كله يسمى قرآن والآية الواحدة من القرآن تسمى قرآن هذا الشهر له خصوصية بالقرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة شهر المراجعة للقرآن من أهل القرآن هو كذلك شهر المدرسة للقرآن شهر التلاوة للقرآن كان الإمام مالك إذا دخل رمضان ترك الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف وكان الإمام الزهري يقول إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن أي كل وقت له عبادات محببة وعبادات موظفة وهذا الشهر شهر إطعام الطعام وشهر تلاوة القرآن فينبغي علينا عباد الله أن ننشغل بالقرآن في هذا الشهر الكريم حتى رخص جمع من العلماء في أن يختم القرآن في أقل من ثلاث في رمضان قالوا بأنه لا يختم في أقل من ثلاث طوال السنة ولكن رمضان له خصوصية فيجوز أن يختم في يومين أو في يوم أو أكثر من ختمة في اليوم الواحد كما ثبت عن بعض السلف رضي الله عنهم فشهر رمضان هو شهر القرآن ينبغي أن ننشغل بالقرآن وأن ننشغل بمدارسته ومراجعته وتلاوته. هذا الشهر كذلك عباد الله شهر إطعام الطعام، وفي الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. فهو شهر إطعام الطعام. الشهر كذلك عباد الله شهر الدعاء، لأنه تفتح فيه أبواب السماء. قال الله عز وجل بعد أن ذكر آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعباد يستجيبون لله عز وجل في رمضان، يستجيبون بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة، فهم على أمل أن يستجيب الله عز وجل لهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل عز وجل فقل إني قريب، لأن الله عز وجل أقرب إلينا من رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وللصائم دعوة مستجابة، قيل طوال الصوم فهو يقبل دعاءه، وقيل عند الفطر إذا أفطر عليه أن يدعو الله عز وجل فيقبل دعاءه. شهر رمضان كذلك عباد الله شهر الجهاد في سبيل الله، شهر الانتصارات الإسلامية، والمسلمون انتصروا أعظم انتصارين في الإسلام في شهر رمضان. الانتصار الأول في غزوة بدر الكبرى، مع أن عدد المسلمين كان 317 وعدد المشركين ينوف على 1000، ولم يكن مع المسلمين إلا فرسان، وكان مع المشركين 70 فرسا آلات الحرب، نصرهم الله عز وجل وهم خلة في العدد والعدد. قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كما نصر الله عز وجل المسلمين في غزوة الفتح، وفتح الله عز وجل لنبيه الكريم مكة المكرمة في رمضان من السنة 8 من الهجرة، فكان أعظم انتصارين للإسلام في شهر رمضان. فالله عز وجل عودنا على الانتصار في رمضان، فنسأله عز وجل أن ينصر إخواننا، أن ينصر المسلمين في مصر، أن ينصرهم على أعداء الشريعة وعلى الذين يكيدون بالحركة الإسلامية. نسأله عز وجل أن ينصر أهل الإسلام، أن ينصر من يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. نسأله عز وجل أن ينصر كذلك إخواننا في سوريا على النظام العلوي البعثي الكافر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم كن مع المجاهدين في كل مكان، اللهم كن مع المجاهدين في كل مكان. اللهم قو شوكتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بنظام بشار الغاشم، وعليك بالطباغيت في كل مكان. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا.